ولا يمنع أن يكون هذا الرجل يدخل النار ثم يخرج منها إلى الجنة، لا مانع، لا يلزمش أن يكون هو في النار أي مخلد فيه، لا يلزم هذا، لكن هذا هذه عقوبة جراء ما فعل من الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لا أن فيمنع أحدكم يأتي يوم القيامة على كتبه شاة تعيا أو ناقة لها رغاء أو أعلام ترفر أو غير ذلك مما لم يدخل تحت القسمة. فالغلول معناه هو الأخذ من الغنائم قبل القسمة، هذا معنى الغلول. معنى لا يخفى الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور كما في سنن أبي داود وغيره. وفيه تقرير القاعدة المعروف لا يدخل الجنة إلا المؤمنون حتى ولو عذبوا في النار بقدر معاصيهم فيخرجون من النار ثم يكون مآل الموحدين إلى الجنة. أما الكفار والمنافقون فهم في النار، بل المنافقون في الدرك الأسفل نعوذ بالله. في كذلك أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، وكان السلف يخافون من السوابق والخواتيم، من السوابق والخواتيم، كان يسأل بعضهم بما سبق لنا، بأي شيء سبق لنا، أنحن من أهل السعادة أم نحن من أهل الشقاوة؟ والأمر الثاني الذي يحيرهم الخواتيم، الخواتيم. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس كذلك. على كل حال الذين يعملون بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليهم الكتاب قلة، والعكس الصورة الثانية الذين يعملون بعمل أهل النار فيسبق عليهم الكتاب كثر، فيعملون بعمل أهل الجنة كثر. وهذا من رحمة الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. تقول الأسباب، أسباب ليه وأسباب لا، لأن احنا اتكلمنا على صورتين، فعن أي صورة تتكلم؟ هذا سببه قلة الإخلاص، لأن المصيبة عدم الإخلاص عقوبة شديدة، فهمتني؟ قلة الإخلاص، النفاق، الرياء، واضح؟ جسيسة في القلب، كما يتكلم الحافظ ابن رجب الحنبلي والإمام النووي، قالوا هذا يكون عن جسيسة في القلب، يكون غير مخلص إيمانه، صلى الله عليه وسلم. عن شك قل آخر بشكل تدارك الله برحمة، صورة ثانية تدارك الله برحمة، يندم يخاف. فهمتنا يا شيخ؟ رب سيئة أدخلت صاحبها النار، عفوا الجنة، ورب حسنة أدخلت صاحبها النار، رب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا، ورب حسنة وطاعة أورثت صاحبها عجبا واستكبارا. معنى شو؟ والسؤال عندك؟ ها؟ شهيدة شهيدة لا مانع من حكم الشهادة على سبيل العموم والوصف معنا المطعون شهيد المطعون شهيد الغريق شهيد الحريق شهيد الميت بالهدم شهيد المرأة تموت في نفاس شهيدة معنا أو من الشهداء ما يقع في هذه الأيام يقولون فلان شهيد الفجر شهيد كذا شهيد كذا لو قالوا نرجو أن نرجو له الشهادة كان أحسن نرجو له الشهادة كان أحسن أما نقطع لفلان بأنه شهيد القطع هذا غير فلان شهيد مع ان بعض اهل العلم بيطلق معنى كالامام الذهبي او غيره لكن بيكون مثل ما تقول فلان مسلم فلان مسلم ليه؟ لانه اظهر الشهادتين مثلا في صلب صوم انزلوا بعض الطائفه من اهل العلم أنزل هذا مثل إيه؟ أن يقول يعني لنا الحكم الظاهر والله تولى الشرائع لكن الحكم بالشهادة أمر باطني ليس ظاهرا محضا الحكم بالإسلام أمر ظاهر محض معنى ذلك فخلاف فلان شهيد فما ينفعش كل عالم فلان شهيد الإسلام من المعاصرين مثلا الله أعلم صحيح هناك الشهيد الاصل ان الشهيد هو الذي ايه يقتل في المعركه شهيد المعركه في واحد بقى شهيد الدعوه شهيد قول الحق عند السلطان شهيد فلان ده مضاف الدنيا شهيد اذا المهم فلان شهيد اظن في رساله اسمها القول السديد في النهي عن قولنا فلان شهيد مطبوعه ذكر قول السديد القول السديد لو قلت فلان هذا نحسبه من الشهداء يرجى له ان يكون شهداء او معنى يا اخوان تضيف بقى استشهد أربعة قتل يعني لو كنا قتل أربعة القول بالشهادة أمر باطني غيبي أو نرجو لهم شهادة لا بأس نحسبهم شهداء لا بأس مفيش ليس هناك جزمة ليس هناك جزمة معنى لو كنا نحسبهم شهداء نرجو لهم الشهادة لا بأس لا نقطع لمعين جنة ولا نقطع ولا بالشهادة إلا ما عينه النص هذا الباب التساهل الباب التساهل الله أعلم الله أعلم من هو الشهيد عند الله اليوم مصيبة من المصائب فلان شهيد الفن فلان شهيد الكرة فلان شهيد الموسيقى فلان شهيد الوطن فلان شهيد كذا فلان شهيد على المصائب فلان شهيد الرياضة الملاكمة المصارعة هذا من المصائب توسع عجيب طيب كم حديثا قرأنا الليلة حديثا واحدا بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر محمد بن عبد الله بن الصرح المصري قال أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري عن مالك بن أنس إمام دار الهجر أبو عبد الله يأبى الجواب فلا يراجع هيبته والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز السلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. من هو؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وعبد الله بن وهب هذا من أثبت الناس في الموطأ. من أثبت الناس ليه؟ في موطأ الإمام مالك. قال عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن الصخر حافظ الصحابة الكرام. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء وهذا حديثه. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الظاهر عبد العزيز بن محمد الدروردي هذا عن ثور بن زيد الدؤلي او الديلي قال الدؤلي وقال الديلي عن ابي الغيث سالم مولى بن مطيع عن ابي هريره الصحابي الجليل ابو هريره ابن ابي كنيته معروف بكنيته ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر. قال خرجنا مع النبي عليه الصلاه والسلام الى خيبر. معنى يا اخوان في العام السابع من الهجره بعد الحديبيه وتبعد خيبر عن مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام 100 ميل من جانب الشمال الغربي. من جانب الشمال الغربي. وكانت لليهود يسكنونها ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا الى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جدام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيبة فلما نزلنا الوادية قال عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم سهم عائق سهم طرش جاء بعصابه ورفاع بن زيد هذا هو ايه؟ هو الرجل اللي اهدى مش اسم ليس باسم العبد. معنى؟ فكان فيه حتفه يعني هلاك فقلنا هنيئا له الشهاده يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده ان الشمله لتلتهب عليه نارا اما البرده واما العباء كما في الحديث الشاب اخذها من الغنائم يوم خيبر. قلنا الغلول هو الاخذ من الغنائم قبل القسمه بالنسبه للطعام يعني مسموح ان ياكلوا منه. عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل اخذ يعني قربه فيها سمن اخذ ياكل منها سمح له النبي عليه الصلاه والسلام بان ياكله مما اخذوه من هذه الغنائم ما وجدوه واحتاجوا اليه من طعام ياكلون منه. اما مثل الملابس الثياب المتاع الاخر فلا يحل لهم ان ياخذوا منه شيئا الا بعد القسم. قال اخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك او شراكين. الشراك السير، سير الشبشب، سير الحذاء، سير النعم، شراك او شراكين. فقال يا رسول الله اصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار او شراكان من نار. في هذا الحديث تعظيم امر الغلول. معنى يا اخوان الشيء الثاني فيه التحذير من سوء العاقبه وقبح الخاتمه. معنى الشيء الثالث لا يقال فلان شهيد بعينه، لكن لو قمت بنرجع للشهاده نحسبه شهيدا. لا بأس، لا بأس بهذا. أو قلت فلان إذا توفرت فيه صفات كذا وكذا وكذا فهو شهيد، على العموم لا بأس، لا بأس. أما على التعيين والخصوص فلا. وفيه نسبة القطر إلى موليه ومعطيه ومسليه، لما قال ففتح الله عليه لم يقله بعضلاتنا وقوتنا وذكائنا وحنكتنا بالحرب، لا، ففتح الله عليه. قال فلم نغنم ذهبا ولا ورقا. ورق هو الفضه. وفي جواز التساهل الرقيق والعبد المملوك في اكتساب ملك اليمين. وهذا هو رجل من جدان. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل الهديه ويقبل الهديه ويثيب عليها. وفيه جواز القسم بدون ان يستقسم او يستقسم. النبي عليه الصلاه والسلام ابتدرهم بقوله الذي نفسي بمحمد بيده. النبي عليه الصلاه والسلام كتب عنه انه اقسم بالله فيما يزيد عن 80 موضعا في السنه، اما بالله صريحه، اما بالصفه والصفات، اما بالاسم الموصوف الذي نفسه محمد الجاهل. وفيه ان الموعظه كانت تؤثر في الصحابه. لما وعظهم جاء رجل بشراك او شراكين سلمه للنبي عليه الصلاه والسلام لكي تناله، كي تناله المقام. باب الدليل على ان قاتل نفسي لا يكفر. باب الدليل على ان قاتل نفسي لا يكفر، يعني ما دام انه لم يستحل. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد العبس الكوفي واسحاق بن ابراهيم بن راهويه حنظله ابو محمد جميعا عن سليمان. قال ابو بكر حدثنا سليمان بن حارث، مقصود سليمان وابن حارث. قال حدثنا حماد بن زيد ابو اسماعيل بن ضم امام في السنه والحديث عن حجاج الصواه عن ابي الزبير. من ابو الزبير؟ محمد بن مسلم بن تدرس، تدرس فيه وهو مشهور بالتزليج. عن جابر، عن عنه المدلس في الصحيحين او احدهما محمولة على السماع، محمولة على ان هذا مسموع من وجه اخر. عن جابر، جابر بن عبد الله، أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وكنيه جابر ابو عبد الله، وهو احد المكثرين السبعه. والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره وابي بن عمر وانس بن الحرث الخدري وجابر وزوجة النبي. ان طفيل بن عمرو الدوسي صحابي جليل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك بحصن حصين ومنع؟ هذا من باب العرض ومن باب التعاون على البر والتقوى ومن باب المشاورات ومن باب الحرص على الخير. الحرص على الخير يعني إذا انتقل من بلد إلى بلد ينسجم مع البلد المنقول إليه. الإنسان منا إذا غير مضجعه من هذا السرير إلى ذاك السرير ومن هذا السرير إلى مكان آخر يتغير عليه الأمر، ربما يقعد ليلة ليلتين لا ينام، أو إذا أراد أن ينام لا ينام سريعا. فكيف من رجل يعني اعتاد دائما مكان بلدة معينة، جوا معينا، مناخا معينا، من الصعوبة في مكان أن ينسجم مع المكان المنقود. يقول وهاجر معه رجل من قومه فاجتاوا المدينة فمرض فجزع، جزع لم يصبر، لم يصبر سخط، فأخذ مشاطص له. المشاطص هذه هي حد كالسهام، حد حديد مدبب كالسهام. فأخذ مشاطص له فقطع بها براجمه، براجمه انظروا هذه البراجم ملتقى أجزاء الأصابع هذه، ملتقى عقب الأصابع هذه خطيرة، خطيرة عندما تقطع. فقطع بها براجمه، إما تكون يا إخوان من هنا تطلق من هنا تطلق من هنا، هذه الأجزاء خطيرة لما تقطع يعني تنزل. قال فشخبت يداه حتى مات، صبت الدم ونجد، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه. نسأل الله حسن الختام. فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. معنى غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. الهجرة ليس بالأمر السهل، الهجرة شأنها عظيم وأجرها كبير لمن أخلص، فقد وقع أجره على الله سبحانه وتعالى من أخلص. فرآه طفيل بن عمرو في منامه، فرآه هيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، قال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي هجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدتا. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه تغفر، يعني الله غفر له إلا موضع يديه. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أو محل الشاهد أو وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، لو كان كافرا لم يتشرف بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الثاني، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب معنا، فلو لم يكن مستجابا ما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم ولي يدي تغفر. هذا الحديث متفق تماما مع قواعد أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يخلد في النار، الموحد صاحب الكبائر وصاحب المعاصي لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. وهذا الحديث يقيد مطلق حديث خالدا مخلدا فيها أبدا، أنا من قتل نفسه بحديدته فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، يطعن نفسه بحديدته، ومن قتل نفسه ومن تحشى ثم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها يتحشى هذا السم. ومن تردد من فوق جبل فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها مقيد بهذا الحديث. أنا يكون عرفنا ما هو الصرف، ها ما هو الصرف، ها عرفنا الصرف. طيب باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. لماذا؟ لأن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد والدروردي وأبو علقمة الخروي قال حدثنا صفوان بن سليم بن عبد الله بن سلمان عن أبي سلمان الأغر المدني مولى جهينة ثقة أصله من بلاد أصفهان روى له الجماعة عبد الله بن إيه بن سلمان. كان أظن أن هذا سلمان فارس لا، وعبد الله صدوق روى له الإمام كما قرأنا الآن ومن السادسة. إذا معنى عبد الله ابن سلمان صدوق وأبوه سلمان أغر المدني مولى جهينة أصله من أصفهان ثقة من كبار السلف روى له الجماعة عن أبي هريرة معنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن أي من قبل اليمن اليمن من الريح من بعث الريح من جهة اليمن اليمن من الريح اليمن من الخريف وهذه ريح لطيفة جدا لا ضرر فيها ولا إباء فلا تدع أحدا في قلبك. قال أبو علقمة مثقال حبة قال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت تدخل تحت قبضهم فتقبض النفوس المؤمنة تقبض النفوس المؤمنة فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه الدليل والبرهان على أن الإيمان يتقابض بذكر إن شاء الله عليه وسلم من في قلبه مثقال ذرة من إيمان معنى يفهم؟ وفيه رحمة الله عز وجل عن الإيمان وأنه لا يريد أن يسوءهم في نفوسهم فيقبضهم ثم يقيم الساعة على شرار الخلق بكرامة المؤمن على ربه. فطوبى لمن كان على الإيمان. باب الحث عن مبادرة الأعمال قبل تظاهر الفتن. قال حدثني يحيى بن أيوب والمقابر وقتيبة وابن سعيد وابن حجر علي بن حجر السعد أبو الحسن جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب والمقابري يحيى قال حدثنا إسماعيل ولم يقل ابن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة وهو حافظ الصحابة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، بادروا أي سابقوا، بادروا سابقوا بالأعمال قبل وقوع الفتن وقبل استفحال الفتن، بادروا بالأعمال فتنا، فتنا الناس مفعول به، الفتن متنوع، فتن في النساء، فتن في المال، فتن في الزوجة، فتنة الأولاد، فتنة المجتمعات، فتنة الحكومات، فتنة التحزبات والفرق والشعارات الكثيرة، فتن كثيرة، فتن في البنوك، فتن في المدارس، فتن في الطرقات، فتن في الوظائف والأعمال، فتن كثيرة. يقول بادروا بالأعمال فتنا، وأكثر ما يطلق الفتنة تطلق على الحروب والقتال بين المسلمين البشر، بادروا بالأعمال فتنا، كالفتنة التي في بلاد العراق، فتن دخول الكفار استحلال بلاد المسلمين، فتن تشغل طالب العلم، تشغل العالم، تشغل الداعي، تشغل المسلم حتى في عمله، لا يدري الرجل من اين كيف سيسير، هل اذا خرج سيعود الى بيته او لا، لا يدري، لا يدري، ربما ياتيه لغم من هنا او لغم من هناك او لغم من هناك، لا يدري. فتن اكثر ما تطلق الفتن على الحروب والقتال، بادروا بالاعمال فتنا وقطع الليل المظلم. صحيح، هذا الذي يخبر به النبي عليه الصلاه والسلام، واقع لا محاله، فقطع الليل المظلم، الانسان في هذا الفتن نسال الله العافيه لا يدري اين يتجه، اين الصواب، اين الحق، عمل صلى الله عليه وسلم. فقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، او يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، سبب الدنيا، يتخلى الانسان عن دينه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث كذلك الرد على المرجئه الذين يقولون لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا الحديث يخوف الناس من الفتن ومن المعاصي ومن القتل ومن الحروب، ويخوف الرجل من ان يصبح مؤمنا ويمشي كافرا، يتغير الامر عليه. اما اهل الارجاء فيقولون الانسان في مأمن، في مأمن من هذا، النبي عليه الصلاه والسلام يحذر، يحذر من هذه الحاله، وهؤلاء في مأمن، الإرجاء في مأمن. قال باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، يعني وهو لا يشعر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبد الكوفي صاحب المصنف، قال حدثنا الحسن بن مسلم الملقب بالأشيبة شيخ الإمام أحمد، قال حدثنا محمد بن سلم أبو سلمة شيخ الإسلام عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني أبو محمد من أثبت الناس في أنس كما قال أبو حاتم الرازي، ثلاثة من أثبت الناس في أنس، ثابت وقتادة والزهري، معنى قتيل واضح؟ تمام. عندك محاضرة انشراح الصدور مسجلة، أعطيناها على الإخوان في درس آخر. تمام؟ تنسى إن شاء الله؟ تنسى؟ تذكر. تمام. سلام عليكم. قال عن أنس بن مالك والصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين السبعة أنه قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لآخر الآية جلس ثابت ابن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. لماذا؟ كان ثابت جهوري الصوت، رفيع الصوت، واحتبس عن النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الخوف، انظر إلى التفاعل مع الآيات المنزلة: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، فقال: يا أبا عمرو، ذكر سعد بن معاذ في هذه الرواية شاذ، لأن سعد مات قبل ذلك، قبل نزول آية الحجرات. ما شأن ثابت؟ اشتكى. قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. شكوى يعني ايه؟ يعني مرضا، يعني المرض. قال: فأتى سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ثابت الذي أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرضعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، يعني هو أحد المبشرين بالجنة. والمبشرون بالجنة كثر على رأسهم العشر، معنى إخوان للمصطفى خير صحف، أي نص أنهم في جنة الخلد نصا زاد شرفا، من طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء عشر. أهل بدر مبشرون بالجنة، صح؟ أهل بيعة الرضوان مبشرون بالجنة، صح؟ وأهل بيعة الرضوان كانوا 1400، وأهل بدر 319 رجلا. ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام. هناك النبي عليه الصلاة والسلام شاعر ومؤذن وفارس، ها؟ أنا ولا لا؟ الشاعر حسان بن فارس، والخطيب ثابت بن فارس. الخطيب يعني ايه؟ الذي يجيب عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وفد الوافدون، إن العرب اعتادوا ما يفد وافد منهم إلا لكل وفد خطيب، عندما يردون على القوم الذين يريدون أن ينزلوا عندهم يكون خطيب الوفد يتكلم. هذا العادة، هذه مجلة إلى اليوم عند القبائل، فيقوم خطيب القبيلة الموفود إليها يجيب على هذا الخطيب الذي تكلم. فخطيب النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسائل والمواقف هو ثابت بن قيس. أول شيء فصيح يتكلم بليغ، صوته جهوري سمع، أن يأتيك قبيلة طويلة عريضة شنانة رنانة، من الذي تسمع؟ ما عندك مكبر ولا عندك كبير، تحتاج واحد رفيع الصوت. عرفتم ما معنى خطيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإلا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يخطب بالصوت في الجمعة، في المناسبات، في العيدين، في الكسوف والكسوف، في الاستسقاء، كان هو الذي يخطب صلى الله عليه وسلم، وأبلغ من وعظ عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثنا رفع الصوت في المساجد، رفع الصوت في حلقات العلم، رفع الصوت على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رفع الصوت على العالم، كل هذا يكفي هذا الوعيد. لكن هل يحبط عمل الحقيقة أم يعفو الله عنه؟ الأمر أصل، لكن الوعيد سالك من النص. وظهرت قال وحدثنا قتل بن المسيب قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبع. جعفر بن سليمان هذا شيخ من شيخ الإمام عبد الرزاق صنعان. قال حدثنا ثابت ابن ايه ابن اسلم البناني ابو محمد عن انس بن مالك الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاه والسلام ابو حمد دعا له النبي عليه الصلاه والسلام باربع كلمات: ان يطيل الله عمره، ان يبارك الله له في ماله، ان يبارك الله له في اولاده، ان يغفر الله له. قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك، وثابت هذا من الملازمين لانس بن مالك. قال كان ثابت بن قيس بن شمان خطيب الانصار، فلما نزلت هذه الايه في نحو حديث حماد وليس في حديث ذكر سعد بن معاذ، عرفنا ان ذكر سعد بن معاذ من الشاذ ووهم من بعض الرواه. وحدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي، معنى احمد بن سعيد بن صخر الدارمي. قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغير عن ثابت ابن من ناسل ابو محمد البناني، ثابت بن ناسل البناني ابو محمد كان من العباد الزهاد. عن انس، وكان انس يقول ايه: ان للخير مفاتيح، وان من مفاتيح الخير ثابت، وان ثابتا لمن مفاتيح الخير. هذا تزكية من انس بن مالك الصحابي الجليل من ثابت، ثابت البناني. عن انس قال: لما نزلت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. عرفتم الان؟ قال حدثنا هريب بن عبد الاعلى الاسد قال حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت ابي يذكر عن ذلك، واباه ابوه هو سليمان، سليمان بن بلال التيم، سليمان بن بلال التيم. سمعت سليمان بن بلال بن طرفان التيم، سمعت ابي يذكر عن ثابت بن طرفان. غريب طرفان طرفان طرقان بالخاء الخاء طرقان. المعتمر بن سليمان بن بلال بن طرقان التيمي، سمعت ابي يذكر عن ثابت عن انس قال: لما نزلت هذه الايه، انظروا عاقبه ايه؟ الخوف عاقبته. طيب كان ان بشر بالجنه، لا اله الا الله، جائزه عظيمه، عاقبه الخوف من الله سبحانه وتعالى، وعاقبه توقير النبي عليه الصلاه والسلام واجلال الاحترام وخفض الصوت عنده، مع ان صوت ثابت هذا امر خلقي، امر خلقي، ارتفاع صوته امر خلقي لا يستطيع ان يتحكم فيه. لما نزلت هذه الآية في قصة الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ فجاءت فقلنا نراه يمشي بين ظهورنا رجل من أهل الجنة. من اللي جاوب عليهم نيابة عن الأنصار؟ ثابت. فالنبي عليه الصلاة والسلام هاجر للنبي فهم لازالوا الخطير يرد يجيب هؤلاء الوقتين. باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلين؟ باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلين أو لا؟ قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن العفي الكوفي أخوه أبو بكر. أبو بكر أصغر سنا وأصغر وأوهر من عثمان. قال حدثنا الجرير وابن عبد الحميد البصري عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود من سادات التابعين عن عبد الله عبد الله بن مسعود والإسناد كوفي. عبد الله إذا كان في الإسناد الكوفي فهو ابن مسعود وإذا كان في الإسناد المصري فهو عبد الله بن عبد. إذا كان في الإسناد البصري فهو ابن عباس. إذا كان في الإسناد المدني فهو ابن عمر. نعم. قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية جميع يعني أيام مكانة الأوثان ينبغيش بقى واحد مننا يقول كنا أيام الجاهلية نعمل كذا كنا أيام الجاهلية نعمل كذا كنا أيام الجاهلية ممكن يقول كنا قبل أن نتوب كنا عملنا كذا. إنما الجاهلية مطلقا لا يرد إلى الزمان الذي كانت فيها عبادة الأوثان وكان الإنسان فيه على الشرك في الأصل. أنا مبسوط إن بعض الشباب يقول لك كنا في الجاهلية نعمل كذا كنا في الجاهلية إن صحيح ويطلق على المعصية جاهلية صحيح لكن ما بهذا الأسلوب وهذا الإصطلاح ما هكذا هذا الإصطلاح غير صحيح. يقول لك فلان من الإخوة فلان مش من الإخوة أصل كل من ثبت له عقد الإسلام هو أصل لك سواء بيعمل كده اهو ولا سواء بيعمل كده اهو ولا سواء بينظر في النساء ولا سواء بيعمل راضي ولا هو برضه أخذ. لكن في أخ يعني مستقيم وفي أخ غير مستقيم في أخ تائب وفي أخ يخربط. ما ينفعش تقول لك بقى فلان ده من يقول لا ده مش من يقول الصلاحات مش صحيحة فلان ملتزم فلان غير ملتزم أصل المصطلح ده مش صحيح نعم فلان تائب فلان مستقيم فلان صالح هذا مصطلح صحيح. نعم فلان ملتزم كلمة ملتزم في الكتب كتب العقائد وكتب الفقه والأصول تطلق على الرجل الذي يقر بالواجبات وإن لم يعمل ويقر بالمحرمات وإن وقع فيها. أنا عشان نعرف المصطلحات قديمة والمصطلحات معاصرة واضح لكم؟ يقول لك فلان ملتزم بعدين احيانا ما تيجي تفتش عن ملتزم ليه؟ ممكن في البيع والشراء في غش ممكن لما بتدين ولا حاجه تطلبه في مطلب ممكن الالتزام ملتزم الالتزام بتاع زمان الدرجه الاولى اللوكس الاول ده فين بقى؟ فين؟ اصبح بيقول لك فلان ملتزم ما فيش مشكله لو لو بص للمرأة ما فيش مشكلة، لو كلم المرأة ما فيش مشكلة، كلم المرأة ما فيش مشكلة. عايزين واحد بالكلمة بمعناها. فاحنا نرجع للمصطلحات الصحيحة أول شيء القديم، والمصطلحات المعاصرة دي برضه نحطها في الميزان، نعرف مصدرها وين هي، قريبة بعيدة. وبرضه الإنسان يلتزم الاستقامة خير له لأن يزكي نفسه. انتوني من تكلمنا عن عدة مصطلحات الناس والله لا خلاص يا سيد. طيب الصبحة أنا أصح علينا زي يا شيخ مش لازم يبين. طيب إن شاء الله إن شاء الله قول إن شاء الله. طيب هنا هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ السؤال أنا. قال أناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أن يؤاخذ بما عملنا بالجاهلية أيام عبادة الأوثان الأصنام الشرك الأكبر؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها. من أحسن معناها أخلص ولم يكن منافقا، هذه معنى أحسن معنى في هذا الكلام، لأن فيه معاني كثيرة وأقوال كثيرة وشروح كثيرة. أحسن قول الإحسان هنا في معنى الإخلاص، والإساءة بمعنى النفاق. هذا خلص الموضوع أنا وأخلصوا إيه دينهم إيه لله أو الآية التفسير معنى وأخلصوا دينهم لله. وأولئك معنى مع المؤمنين معنى. طيب إذا مش معناه بقى الإنسان كانوا في عبادة في الجاهلية عبادة الأوثان أو الأصنام، بعد واحد منهم وقع في معصية ولا حاجة، إذا يؤخذ بالأول والآخر، هذا مش صحيح، هذا يكون جورا وحاشا لله. أنتم فهمتم؟ لو فهمنا المعنى له على هذا المعنى الظاهر أهو. أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ به، مش معناها بقى أن هم معصومين، لا، ده الصحابة رضي الله عنهم صحيح هم عدول مرضيون لكن هم غير معصومين. ممكن واحد منهم يلم بمعصية، إذا سيؤخذ بقى بعبادة الأوثان وهو قد تاب منها، هذا محال، يخالف النصوص والقواعد والأصول. أنتوا فاهمين؟ أنا عايز أخرج بكم من الإشكال، في إشكال في هذا الحديث. معنى؟ قال أما من أحسن منه، من أحسن معناه إيه؟ يعني أخرج، والإساءة ضد الإحسان هنا يعني النفاق. معنى؟ خلاص؟ أما من أحسن منه في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. لا، لو فهمنا بقى ومن أساء يعني أعمل له معصية معصيتين، طب هم لابد يخطف بعض المعاصي، لأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين إيه؟ توابون. طب نسمع الأذان وبعدين إن شاء الله نكرر ونقرر معنى الحديث إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير القاضي الكوفي ووكيع عني ووكيع بن الجراح بن مليح أبو سفيان عابد الكوفة وزهيده حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد عبد الكوفي واللفظ له. قال حدثنا وكيع عن الأعمش أو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهلي عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال: كنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قلنا معنى الإحسان هو الإخلاص، الظهور الدخول في الإسلام باطنا وظاهرا، والإساءة الدخول في الإسلام ظاهرا دون الباطن، يظهر التوحيد يظهر الشهادتين ويبطن النفاق والعياذ بالله. هذه الإساءة، يعني الإنسان إذا دخل الإسلام ظاهرا وباطنا يهدم ذلك ما كان قبله، فالإسلام يهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبله. نقرأ ما قال الإمام النووي رحمه الله ملخصا مختارا أحسن الأقوال والشروح في هذا الحديث. قال: أما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلب من الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح. الإسلام يهدم ما قبله بإجماع المسلمين. وإحنا إذا استقرأنا أحوال الصحابة وجدنا فعلا هذا المعنى الذي اختاره النووي رحمه الله هو فعلا حقا الذي ينسجم مع مواقف الصحابة. في بعض الأحيان بعضهم ألم بمعصية وتاب منه، أو وقعت منه وتكررت، لم يكن هناك الأخذ بظاهر هذا الحديث، الأخذ بظاهر هذا الحديث، أو الأخذ بما يظهر لنا من أول وهلة في نص هذا الحديث. يعني عندكم حاضر بن أبي بلتعة لما أرسل إلى أهل مكة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه معصية، لكن وقعت مغفورة لأن أهل بدر لهم من قبل، لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الرجل الذي كان كثيرا ما يؤتى به يقام عليه الحد بشرب الخمر، معنى ما فيه أنه أوخذ بالأول والآخر، لا. ولذلك جاء بعض الصحابة يقول: أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير هذه المواقف التي تدل أن الصحابة غير معصومين، فربما يقع بعضهم بالخطأ والمعصية، لكن هم شريعة التوبة والندم، والموعظة تؤثر فيهم تأثيرا سريعا بخلاف غيره ممن جاء بعده. معنا فقوله صلى الله عليه وسلم: من أحسن بالإسلام لم يؤاخذ بما عمل بالجاهلية، ومن أساء بالإسلام أخذ بالأول والآخر. تمام كلام الإمام النووي يتم ونقرأه. قال: وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح الإسلام يهدم ما قبله بإجماع المسلمين. والمراد بالإشاءة عدم الدخول بالإسلام بقلبه، بل يكون منفردا بالظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد بالإسلام بقلبه، فهذا منافق باطن على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل بالجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفر، وهذا معروف في استعمال الشرط. يقولون حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، حسن إسلام فلان يقول لك حسن إسلامه وأبلى بلاء حسن، يقولوا أبلى بلاء حسن، وشاء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك والله أعلم. باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنسي أبو موسى الملقب بين الدمين، محمد بن المثنى العنسي معنا، كنت تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ايه الى ايه ها الى عنزة معنا، فتصحفت عليه فقال صلى النبي عليه الصلاة والسلام اليه، العنزة رمح صغير يغرز في الارض اتخذ سطر، صحابة عليه قال صلى إلينا النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبيلة عمرو، وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور الكوسج. قلنا ما معنى الكوسج؟ الذي نبتت له لحية على بطنه دون عارضين، لحية هنا اسمه كوسج. طيب أكتفي بهذا القدر إن الحديث طويل، أخره إن شاء الله إلى الجمعة المقبلة. سبحانه صلى الله عليه وسلم شكرا لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.